السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتتوالى الأوامر بذكر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول جل ذكره للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. ويقول لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. أستعين بالله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: كيف التحلل من أموال الناس البسيطة التي نسيتها ومرت عليها مدة طويلة؟ إذا كنت لا تعرفهم تصدق بشيء من مالك عنهم، وإن شاء الله أنت مأجور. يقول: حكم قراءة القرآن في المآتم بأجور مرتفعة. هذا الصنيع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما القاهرة فالآن لا أعلم فيها شخصا مسموح له بالتدريس، والله أعلم. ممكن تلتمس علما في الحديث على الشيخ أحمد بن معبد بن عبد الكريم حفظه الله. هل يقال في الصلاة على الجنازة إذا كانت امرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ منع من ذلك بعض العلماء مراعاة للمعنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ نزيه. هل يقال في الصلاة على الجنازة هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من استخدام مواقع التواصل إذا وجد منها استخداما لذلك في الشر فيجوز له منعها؟ فالله لا يحب الفساد. يقول السائل: أنا حلفت عدة مرات ونسيت العدد، ماذا أفعل؟ وسؤال ماذا أفعل؟ أكثر من الكفارات بالدرجة التي إذا فعلتها تظن أنك قد أديت ما عليك. القول أستغفر الله يمحو السيئة فقط، ولا أيضا يحسب حسنا؟ أمرك موكول إلى الله. أحبك الله يا حمزة. حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش، إذا امتنعت بغير سبب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبلا شك محل ذلك إذا كانت تستطيع ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي إناس يقول: صلاة الفجر تفوتني وصليها الساعة 5:30، هل ده حرام؟ يعني 5:30 يعني ماذا، قبل الشروق أو بعد الشروق؟ إذا كانت 5:30 قبل الشروق صليها، استعن بالله وصليها. إذا كانت بعد الشروق فبلا شك أنها قضاء، بلا شك أنها قضاء. فإذا كانت قضاء وكنت متكاسلا في الاستيقاظ ستدخل في أعداد الكبائر. بارك الله فيك وعفى الله عنك. اذكر قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: حلف، هل يجوز لبس الأظافر واللينزر؟ والباروكة للتزين للزوج؟ البعد عن ذلك أولى، أن العدسات فلا بأس بها، أما الباروكة فشعر، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. اسأل هل سورة الكهف يوم الجمعة سنة مؤكدة؟ ليست سنة عن رسول الله، إنما قالها أبو سعيد الخدري. قال أبو سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. وبكلام أبي سعيد عمل الجمهور. هل يجوز عمل صدقة جارية لأهل المظالم لكي لا يقتص مني؟ يجوز، لكن إن استطعت أن تؤدي إليهم المظالم وإن عرفتهم وجب عليك أن تؤدي إليهم مظالمهم. سأتولى الحديث: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون. له شواهد يحسن بها، أجبناك مرارا على هذا. العقيدة الواسطية لابن تيمية لا بأس به، لكنه قد يشك عليك فهمه. عندنا كتاب اسمه ذلكم الله ربكم يبين معتقدنا في الله، أما سائر المعتقدات، معتقدنا في الملائكة، معتقدنا في القدر، معتقدنا في العذاب القبري، كل ذلك له موطن آخر إن شاء الله تعالى. رجل مؤلف كتب بعض الكتب القيمة ولا يجد مالا يطبعها، ماذا يصنع؟ يعطيها لدار نشر تطبعها له. حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، هو مرسل. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي. الثابت منه فقرة واحدة فقط هي: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هل يجوز لي صيانة وتصليح الماكينات لمحلات عروض الأزياء إذا كانت فيها رؤوس ذوات أرواح؟ رؤوس ذوات أرواح لا تفعل، إنما إذا كانت مطموسة الرؤوس فالأمر فيه يسر شيئا ما. حكم الحنة التي توصل على الجسم للتزين للزوج، وخصوصا ما الطائر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو في الحرم؟ الغراب. اللهم احفظنا وإياكم. رجل اشتكى على شركة التأمين، وبعد سنوات حكمت له المحكمة بالمبلغ وبمبلغ 9% عن كل عام للتأخير. الآن ربا إذا كانت صيغة الحكم أن عقوبة على شركة التأمين للمماطلة خرجنا من حيز الربا، أم إذا كانوا فائدة ربوية؟ أنا أنصح بالبعد عن الفائدة الربوية، ابتعد عنها ولا تقربها. هل تجوز الخلوة مع امرأة أثناء العمل في مكان عام؟ إذا كان في مكان عام لا تسمى خلوة، يعني وقوف الرجل أمامها وقوف الرجل مع المرأة أمام الناس لا يسمى خلوة، لكنه بعد ذلك قد يؤدي إلى الفساد إذا لم تكن مرة عابرة. ما حقيقة ابن سينا؟ ما أعرف عنه كبير شيء. هل يجوز أخذ مبلغ من الزكاة المستحقة وشراء لوازم غذائية وإعطائها مع باقي المبلغ؟ لا يجوز هذا إلا إذا كان الفقراء سفهاء وكانوا يشترون بأموال الزكاة دخانا ونحو ذلك. نسي أن يقرأ الاستعاذة والبسملة في الفاتحة، هل الصلاة تصح؟ الصلاة تصح. البسملة سنة، عفوا الاستعاذة سنة، والبسملة منازع فيها فصلاة تصح. عندهم في العرف إذا مات أحد فيقام له مجلس عزاء يومين أو ثلاثة يصنع الطعام، بعد ذلك يجمع لأهل الميت مبلغ محدد عن كل فرد ذكر 3000 دينار، وأنا امتنع عن الدفع وانكر عليهم ذلك مع أن أخي مسؤول ويطلب مني الدفع وأرفض. يمكن يعني تدفع لمساعدة أهل الميت لكن لا تشاركهم، لا تشاركهم فيما يفعلون، أما الدفع حتى لا توصل بالبخل وتكون هناك قطيعة فسدد وقارب. كيف التوفيق بين طلب العلم والسعي على الرزق وتربية الأبناء؟ سدد وقارب أيضا، فإن النبي فإن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الآية: امرأة تتصدق من مالها الخاص وزوجها منعها من التصدق لجهة معينة ولا ترى سببا لهذا المنع، ينظر إلى الجهة، لماذا منعها زوجها من التصدق لجهة معينة؟ هل لأنه في حزب وهذا حزب آخر أو ماذا؟ ما السبب؟ ومن ثم يتأتى الحكم. أما كونها تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها في باب حلال طيب فلا بأس، ولو لم تستأذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على الصدقة بعد صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسقابها العقد والحلق وجعلت ترميه في حجر بلال رضي الله تعالى عنه، ولم يذهبن للزوج للاستئذان. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ذات يوم فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. يقول أبي: مات قبل جدتي، هل لنا إرث؟ إذا كان لك أعمام فأعمامك يحجبونك. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء لصلاة الجمعة؟ يجوز، والأمر في ذلك واسع. حكم الصوان والقراء الذين يأتون في العزاء. أما التعزية فجائزة بالإجماع، بل مستحبة بالإجماع، يستحب أن تعزي أهل الميت. صورة التعزية لم يكن لها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم معين وشكل معين، إنما على المتيسر. إن أحببت أن تذهب للبيت للتعزية ذهبت، أحببت أن تعزي في الهاتف ذهبت، لم يكن لها رسم معين بعينه. قانون المعاشات في مصر يشترط لحصول الموظف على كامل المعاش الشهري مدة خدمة معينة، أو يقوم الموظف بدفع مبلغ من المال إن قلت المدة عن المطلوبة. فهل هذه المعاملة جائزة؟ هي يعني جائزة لكن البعد عنها أحوط وأسلم للدين فيما أراه، والله أعلم، لكن لا أستطيع القطع بالتحريم الآن. يعني شراء مدة الزمنية. هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تصل إلى الميت لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تجوز العمرة للميت؟ نعم تجوز العمرة للميت، حج عن أبيك واعتمر. قرأت رجل يدعو ويقول: اللهم بشرني وأنت خير المبشرين. ما وردت صيغة هذه أنت خير المبشرين، لم يرد أنه من أسماء الله، لكن هل يبشر الله العبد؟ أحيانا يبشر الله العبد، قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنها الرؤية الصالحة، وهي الرؤية من الله. لم يبقى بعد من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هل الأخت ترث في أخيها من الأب مع العلم أنه لم ينجب؟ إذا لم يكن له إلا هذه الأخت فلا شأن، وإذا كان له إخوة وأخوات بين سؤالك، لأن السؤال مجمل. إذا كان له إخوة أشقاء فالإخوة الأشقاء يعجبون الإخوة للأب. هل المنتقم من أسماء الله؟ لم يرد ذلك في الكتاب والسنة بسند ثابت، إنما الوارد والله عزيز ذو انتقام ومن عاد فينتقم الله منه. صحة حديث إن الله يحب المؤمن المحترف لا يصح، يعني صاحب الحرفة. حلفت إن حدث شيء وكنت على يقين، ثم تذكرت بعدها حلفت أن شيئا حدث وكنت على يقين، ثم تذكرت بعدها أن هذا الشيء لم يحدث، ثم بينت لمن قلت له الحقيقة هل عليه كفارة؟ لا. هذا يمين الناس، ويمين الناس ليست عليه كفارة، الناس ليس عليه كفارة. فبعض العلماء يدخل يمين الناس في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيقول هي ثلاث صور، لا والله وبلا والله، يمين المخطئ، يمين الناس. هل المخاط يبطل الصيام؟ لا يبطله. أبا معاذ يستر على نفسه. صحة حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كان بين يدي الوفاة فالتلقين مستحب. يا عمي قل لا إله إلا الله، أما بعد الوفاة سأتيك ملكان يقيمانك ويقولان لك من ربك؟ ربي الله، إلى آخره. حديث ضعيف جدا. مات وله زوجة وثلاث بنات وأخ وأربع بنات من الأب. مات وله زوجة وثلاث بنات، الزوجة لها الثمن والثلاث بنات لهم الثلثان، وأخ وأربع بنات من الأب. الأخ الشقيق أو الأخ من، إذا كان الأخ الشقيق يأخذ البنات والبنات من الأب ليس لهن شيء، إن كان الأخ من الأب والبنات من الأب فلذكر مثل حظ الأنثيين منهم بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم. ومن العلماء من يؤثر الأب الأخ من الأب على البنات، لكن الأظهر ما ذكرته والله أعلم. هل يجوز إداء العقيقة لابن البنت؟ نعم يجوز. تتعلم الفقه من كتب يسيرة ابتداء، كتب سهلة يسيرة كفقه السنة، ككتاب الفقه الميسر إلى غير ذلك. حكم الحلف بالطلاق مرتين متفرقتين. الحلف بالطلاق أخطر القول بأن فاعله يكفر كفارة يمين. هل يجوز إداء العقيقة؟ عفوا أجبناك. حكم من قال لزوجتي أنت طالق بالكتابة عبر الرسائل النصية، هل يقع الطلاق؟ حكم من قال لزوجتي أنت طالق بالكتابة عبر الرسائل النصية، حكم من قال لزوجتي أنت طالق بالكتابة عبر النصية، يقع الطلاق إذا أثبت أنه قال ذلك. حكم من أثبت الصفات الفعلية، يعني كيف أن حكم من أثبت الصفات الفعلية؟ فهمنا سؤالك بارك الله فيك، حبك الله يا علي بن موسى. رجل يقول والله إن القادم من بعيد فلان ولما اقترب لم يكن هو، يمين المخطئ لا شيء عليه. دعتني صديقتي لحضور عرس في موسيقى الأدب لا تذهبي، هل يجوز زواج من أخته من الرضاعة؟ يجوز ما لم ترضى أنت من أمها وما لم ترضى هي من أمك، البعد عنه أفضل يا ميدو. في صندوق الصدقة داخل المسجد مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقة، وهو حديث ضعيف، ماذا أصنع؟ نبههم على أن الحديث ضعيف، لكن تصدق الصدقات عليه عشرات الأدلة. هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة؟ نعم يجوز، لكن لا يتبعن الجنازة. إذا حصل توافق أو كان فيها في المسجد وحضر الجنازة لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكان الناس استنكروا ذلك، يعني استنكروا الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن كان للجنازة مكان مخصوص يصلى عليها فيه. فقالت عائشة سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ وجزاك الله خيرا يا صوفان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لا يجاد بصيغة الجمع لتفيد العموم، القرآن أنزل للثقلين، هناك قرينة تصرف إلى التخصيص، يعني أنت تريد أن تتعاون مع العفاريت على البر والتقوى وماذا؟ مش فاهم يا أبا حفص البراء، يعني أليست سنة رسول الله يا أبا حفص تفسر ما أجمل من القرآن؟ يعني هل علمت أن بعض الصحابة كانت بينه وبين الجن معاونات على البر والتقوى يشتغل له؟ ما فهمني بارك الله فيك، لأن السنة تفسر كتاب الله، وانتبه نخشى أن تكون من أهل الزيغ والضلال. هل السجن ينقص من الدية؟ لا ينقص من الدية. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث ضعيف الإسناد. حكم العمل لمطبعة في مطبعة لمجلات قد يكون فيها صور لنساء شبه عاريات. حكم العمل في مطبعة لمجلات قد يكون فيها صور لنساء شبه عاريات، إذا كان هذا عملك لا تعمله. هل من السنة غلق النوافذ والأبواب في الليل؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكئوا القربة واذكروا اسم الله، وخمروا الأنية واذكروا اسم الله. الحديث هل صلاة الاستخارة في كل شيء؟ ليست في كل شيء، إنما في الأمور المباحة أو عند المستحبات إذا تزاحمت. أما مثلا غدا مثلا الجمعة من الأيام البيض، لا أقول أستخير الله أصوم أو لا أصوم، جاني فقير لا أقول أستخير الله أتصدق أو لا أتصدق، إنما إذا أتى فقيران أقول ممكن أستخير الله لا أتصدق على هذا أو ذاك إذا ربي علي الأمر. هل يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون رضاها؟ ما دامت في العدة من تطليقة الرجعية يجوز. هل حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث في سنده ضعف؟ لكن قد يجد لهذه الفقرة بعض الأشياء كقول أرحنا بها يا بلال يكون شهيدا لهذه الفقرة. أما حديث حبب علي من دنياكم الطيب والنساء فهذا القدر ضعيف الإسناد. رفع السبابة أثناء الدعاء في خطبة الجمعة إذا احتاج الموطن لذلك أنت الرزاق لا رازق سواك، بهذه الطريقة يجوز. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر وركب ومشي ولم يركب الحديث إلى آخره أراه منكر المتن، والله أعلم. حكم جلسة الاستراحة وما يقال فيها؟ لا يقال فيها شيء، والوجه فيها للعلماء وجهان قويان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعلة، والوجه الثاني لعلة الكبر، لما كبر بدا فلم يكن يستطيع النهوض مرة واحدة إنما يجلس ثم يعتمد على يديه ثم يقوم، والوجه الثاني أنها من الصلاة، فالوجهان قائمان وبكل قال بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حديث ثابت. حكم الأفتى بغير علم والمفتى له عمل بفتوى ياسم. رفع السبابة أثناء عفوا الله يوفقنا وإياكم مكرر أسئلة مكررة. هل تضيع صلاة الجمعة على هل تضيع صلاة الجمعة لمن جاء بعد صعود الإمام لا تضيع، لكنه لا يثبت في سجل الملائكة، فالملائكة يكتبون الداخل أولا بأول، فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. حديث جعلت قرة عيني في الصلاة، أجبناك على هذا. وصلي ركعتين الأم التي ماتت، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ القرآن والآن تكاسل عن حفظه، حرمت الأجر. الصح حديث إن الله خلق القلم بيده، الحديث لفظه أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن أو ما يكون إلى يوم القيامة. حكم بيوت العزاء ثلاثة أيام لا يثبت ذلك، والعزاء متوقف على مدى الحزن من قلته، أما ربطه بأيام معينة فليس هناك مستند على لذلك. صلاة الجمعة على المسافر لا تجب صلاة الجمعة على المسافر، لماذا رأس الجمل لا يؤكل؟ من قال إنه لا يؤكل؟ مامة سيف الديب، أم سيف الديب أحسن من مامة، ودعك من هذا التعاجم، امرأة لقت تطليقة ثانية وهي في عدتها، وقبل الرجوع مات الزوج، لماذا تعتد؟ تعتد بعدة الوفاة، من يوم مات تعتد عدة الوفاة وتلغي عدة الطلاق، لأنها ما زالت زوجة في الطلاق، في عدة الطلاق الرجعي. الأمن يمنع الآن يا عمر، كيف أعرف أن الله غفر لي كبائر؟ الله أعلم، أمر الكبائر موكول إلى الله، إن وفقت للطاعات والأعمال الصالحة فهذا دليل خير إن شاء الله. نسيان رفع التشهد، الإصبع في التشهد الصلاة صحيحة، ما تعليقك؟ ما تعليق الذي يحب ربه؟ ما صحة حديث قراءة سورة الملك قبل النوم؟ حديث ضعيف. حكم التمذهب بمذهب واحد، ليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة. اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التعامل في البنوك في هذا الزمان، الربا حرمه الله، هل التحميلات من المفطرات للصيام؟ ليست من المفطرات للصيام. حديث إنما وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ثابت صحيح. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله منزل على من هم في حال الاحتضار، من هم في حال الاحتضار، أما بعد الوفاة فأجبنا أن الحديث الوارد في تلقين الميت بعد الاحتضار يا فلان ابن فلانة سيأتيك ملكان يجلسانك ضعيف الإسناد. كان المطلقة طلاقا رجعيا، قلت منها زوجة، فإن مات الزوج في العدة هل ترثه؟ نعم ترثه. هل يجب على العالم أن يذكر كل الأقوال في المسائل الفقهية؟ هذا يختلف من مقام إلى مقام وعلى حسب حال السائل. متى وقت قراءة أذكار الصباح؟ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. جزاك الله خيرا يا محمد ابن إيهاب. تخصيص بعض الوقت لتدريس العربية والقرآن لأبناء المسلمين في بلاد الكفر والإنفاق على مساجد المسلمين، هل دعوة تبيح الإقامة؟ نعم دعوة تبيح الإقامة ما لم تكن هناك مفاسد مضادة. من أكل أو شرب ناسيا في صيام النافلة فصيامه صحيح ويتم صومه، لأن النص عام، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. حكم من ترك سنة الفجر، حكم ترك سنة الفجر، فاتك الخير، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، هذا رأي الجمهور، عند الجمهور يستحب رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة استدلالا بأثر ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقياسا على الصلوات المعتادة وأنت قائم ترفع اليدين مع كل تكبيرة. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فضعيف جدا، يقول لقد أخطأت عندما قلت الفقير لا يتزوج ويستعفف، لماذا الخطأ؟ أظنك أنت خطأك أشد، لأنك تستدل بأحاديث تالفة الأسانيد يا ماهر، ولا تعرف صحة الأسانيد من ضعفها، فلا تكذب على رسول الله يا ماهر وتخطئ الناس بناء على جهلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي جاء يشكو الرجل يشكو إلى رسول الله الفقر، قال تزوج، حديث تالف لا يصح، بل إنه قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الحديث الذي ذكرته تالف، ولا تخطئ الناس بارك الله فيك بناء على قلة علمك. هل نأكل من محلات الفطائر دون أن نسأل عن مصدر اللحوم؟ هل هي بلدي أو مستوردة؟ ابني على الغالب من أحوال الناس. إذا كنت في قرية وأحوال الناس لا يأكلون المستورد، كل من لحومهم. أما إذا كنت في بلدة الغالب أنهم يأكلون المستورد من دول الكفر، فتحرى لدينك ولطعامك وشرابك. أجاوب قدر الاستطاعة يا العقيلي. كتاب طيب كتاب أبي مالك حفظك الله. ما البديل عن قضاء العدة إذا كانت المرأة تشتغل وتدرس؟ العدة لا بد منها، لكن إذا كنت تسأل عن الخروج والدخول، هناك ما يجوز. عائشة تجوز في عدة الوفاة أن تخرج المرأة وتنتقل، والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. ثم لو سلمنا بصحتها أيضا، فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عندها طفل عمره 20 يوم بدو عملية، والأطباء ما يعملوها لأن نسبة الوفاة 95. دماغه أكثر من صور برات راسه، وأنا مخير أنا أعمل إيه، عملية ولا لا؟ لست بملزم ولا واجب عليك أن تجري له العملية. ما حكم إعطاء الخباز كيسا من الطحين وفوق مبلغ نقدي قدره 30,000 دينار أراقي ونأخذ منه حسب الحاجة؟ يعني مش فاهم، حسب حاجة تجعلها رصيدا عند الخباز أو ماذا؟ إذا كانت رصيدا عند الخباز وهو يحسب يعطيك خبزا ويخصم من المبلغ تحت حساب لا بأس. عند عدم إنجاز النذر في الفترة الصالحة ما الحل؟ أو في بالنذر عجزت صن كفارة يمين. أعرف الدكتور أحمد من الناحية الحديثية يثنى عليه في الناحية الحديثية، وإلا ضره. هل النبي محرما لكل نساء الأمة؟ ليس هناك ما يفيد ذلك أنه محرم لكل نساء الأمة، تلك مسألة نزاع بين العلماء. تلك مسألة نزاع بين العلماء. حديث أم سليم الذي يرجح به بعض العلماء، قد ورد أن النبي قال إني أرحمها قتل أخوها معي، لكن محرم لكل نساء الأمة هذا يحتاج إلى إعادة نظر. إذا كان محرما لنساء الأمة كيف يتزوج من نساء الأمة؟ فالكلام يحتاج إلى تفصيل واسع. الدعاء الاستفتاح لا يقال في سنة الفجر؟ لا، سنة الفجر ركعتان خفيفتان لا تسمحان بدعاء الاستفتاح، لأن عائشة كانت تقول لا ندري أقرأ النبي فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. وجزاك الله خيرا وأصلح الله حالنا وحالك يا أخت منى. هل فرض على المرأة إقامة الصلاة ويصلي في بيتها؟ ليس بفرض. هل يجوز أن يرجعني زوجي وأنا مطلقة ثاني مرة؟ نعم يجوز ما دمت في العدة. وبعد العدة، بعد العدة إذا كانت تطليقتان يجوز أن يرجع بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتك. حكم تعلم اللغة الأجنبية للأطفال لا بأس بذلك. بعض الأئمة من مساجد جعل نوعا من الإعلان بالذكر بعد الفريضة ويرفع الصوت في الإعلان تسبيح وتحميد وتكبير، فما حكم هذا؟ ورد في البخاري ما قد يفيد هذا، وهو أن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر كان عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه أخذ الحنابلة المعاصرون، وقال آخرون من أهل العلم إن ذلك على سبيل التعليم، وإلا فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين، عفوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم مناجي ربه فلا يسهر بعضكم على بعض بالقراءة. هل يجوز الغسل من الجنابة بدون الوضوء؟ يجوز، لأن النبي أعطى الرجل ذنوبا من ماء قال: خذه فافرغه على نفسك. يقول: أمر مخلط علي، كيف يكون مسلما في ذات الوقت عبد دوامة؟ ما في أي إشكال، مسلم ولكنه في الرق. سلمان فارسي مات زمنا مسلما وفي الرق، وبلال كذلك مات زمنا وفي الرق وكان عبدا إلى أن أعتقه أبو بكر. فقل: نقلت أولادي من تعليم أزهري لتربية وتعليم لظروف رعايتهم وأخذهم معي مدرستي التي أعمل، هل أنا مذنبة؟ لست بمذنبة إن شاء الله. حكم نصر الحق بطرق غير شرعية مثل الكذب والشهادة بغير علم كمحامي، مع العلم أن لا يجوز لك أن تكذب بهذه الطريقة التي ذكرت. هل تجوز، هل يجوز شراء شقة من نصراني والسكن؟ لا يجوز. كان الصحابة يشترون مساكن من الكفار على عهد الرسول ويسكنونها. وضعت يدي على المصحف فأقسمت ألا أشرب وأدخن ما شربت، كفر كفارة يمين واستغفر لذنبك. هل على الأمي أن يتخذ شيئا يتبعه في كل فتاة؟ ولا، ليس أحد معصوم. حكما آخر: الصلاة بسبب السفر وذلك بركوبه الحافلة. بعض الصلوات يجوز فيها ذلك، لكن هناك صلوات لا يجوز فيها ذلك. الفجر مثلا كيف تؤخره؟ صلي في وقته ولو على الراحلة. أما الظهر يمكن تأخيره للعصر، المغرب يمكن تأخيره للعشاء. وجزاك الله خيرا. كيف رد المظالم إلى أهلها إذا لم نكن نعلم مكانهم؟ اتق الله ما استطعت إلا تصدق عنهم إلى أن يأتوا فأعطيها لهم. طلب العلم عن طريق الكتب إذا كانت كتبا رشيدة وأنت تفهم صح فهما صحيحا لا بأس. قراءة الأذكار بعد أذان الفجر بعد الصلاة وقبل المغرب الأصح بعد المغرب. حديث: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر، بأحب العمرين إليك، أو بأحب هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل. الحديث حسن. كان أحبهما عمر بن الخطاب. حكم التكبير في الصلاة جهرا. تكبير في الصلاة يعني بعد الصلاة أجبنا عليه أما قريب. أما في الصلاة التكبيرات الانتقالية يشعر بها، يشعر بها الإمام، والمأمومون الأمر في شأنهم يسرون والله أعلم. هل سوق الهدي بالعمرة سنة مهجورة؟ لا نستطيع أن نقول سنة مهجورة، أحيانا تفعل وأحيانا تترك. ما أفضل كتاب لأسباب النزول للقرآن الكريم؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن لشيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول كتاب نافع. بارك الله فيك يا عبد الصمد. هل يجوز لي أن أتفرج مع أبنائي في رسوم متحركة مع العلم أنني أصلي السرور فرائض الله؟ هذه الأمور خفيفة بارك الله فيك، وليتك لا تظهر صورة امرأتك أمام الجميع. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما السؤال؟ كل من عصى الله فهو جاهل. المقصود بالجهل كل من عصى الله فهو جاهل، سواء كان عالما بالذنب أو ليس بعالم، جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى. كيف نميز بين نية الطلاق ونية المنع؟ تستطيع تميز أنت أدرى بنفسك. دعاء الإمام عند إقامة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة لم يرد، إنما يقولها من يسمع لذلك. هل التدخين من الكبائر؟ التدخين معصية لا نستطيع أن نسمه بأنه من الكبائر. حكم قص الأظافر أيام الاثنين والخميس والجمعة، لا بأس أن تقص الأظافر في أي يوم شئت، ماتت عليها باقي جمعية يسدد الأولاد الباقي دفعة واحدة، ولا ممكن يدفعوا حسب الأشهر، ممكن يدفعوا حسب الأشهر. هل أستطيع التسبيح وأنا أسمع القرآن؟ تستطيع. صلاة العيد يجهر المأموم بالتكبيرات 7 و5؟ لا. وإن جار جارا خفيفا فلا بأس. كتاب تفسير الربانيين، أسأل الله أن يهدي الأخ إبراهيم وينجز في المطبعة، بارك الله فيك. رجل مسلم تزوج نصرانيا نصرانية عفوا، وزوجته تريد برضاها أن تعطي لزوجها مسلم تكلفة الحج والعمرة، يجوز للكافر أن يهدي للمسلم. حكم الأيمان في البيوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف ممحقة للكسب منفقة للسلع. صحيح أنك تبيع السلع، لكن البركة البركة تكاد أن تمحق. حكم الصلاة من غير بسملة، الصلاة تصح. مالين بني صادق لكن لا تحلف. إمام صوفي، هل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا وصل بتصوفه إلى الشرك لا تصلي خلفه، إذا كان عمله قاصرا على البدعة صلي عفوا، إذا كان عمله قاصرا على البدعة تجوز الصلاة خلفه، مثلا يذكر الله بأوراد لم ترد تجوز الصلاة خلفه وغلبه أولى إن وجد، لكن تمنع الصلاة مطلقا إذا كان يسأل الأموات من دون الله. كم مرة تكفي الرضيع ليكون أخا من الرضاع؟ الجمهور على أنها رضع واحدة فصاعدا، الحنابلة يقولون 3 رضعات والشافعية 5. الأحوط البعد، قد الأحوط في الجانبين. ويعفو عن كثير، هل تشمل الكبائر أم اللمن فقط؟ الله سبحانه يفعل ما يشاء. الموسيقى، لا الموسيقى تمنع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا كنا في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قول بارك الله فيك لنصراني أزد لي معروفا، لا بس لو يهتدي. صلاة الفريضة في السيارة، مع العلم أنه لا يوجد أين أصلي وأنا جالسة، إذا كانت الفريضة ستضيع وليست من الفرائض التي يجمع بينها جاز أن تصلي أن تصلين جالسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يمكنني أن أصلي جميع الصلاة بوضوء واحد؟ يجوز. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. قال أنس في حديث آخر أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان يجزئنا الوضوء لكل صلاة ما لم نحدث. الباشا يقول لي ولماذا تصف نفسك بالباشا، تعظم نفسك هذا التعظيم؟ على أي حال أحمد عبد الله جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا عمر. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف الإسناد مع شهرته عند بعض الوعاظ، حكم ما حكم من عفوا أحب استخدام المسبحة طوال الوقت، هي أكثر ما يذكرني بالذكر. لا مانع، ليس هناك دليل يمنع، ولكن تسبيح عقب الصلوات بالأصابع أفضل. وجزاك الله خير يا الباشا. ماذا يفعل عمي في الأخذ بالفتاوى؟ يأخذ الفتوى المدعومة بالدليل من كتابنا وسنة ومن عالم يثق في دينه وتقواه وأيضا يحتاط لنفسه. هل يجوز عمل تذكرة أو درس بسيط عن النت بصوت امرأة بدون صورتها؟ الأفضل لا، الأفضل لا، في وسط النساء لا بأس، إذا اختلف العلماء في صحة، لكن من ناحية الجواز على المستوى الضيق يجوز. إذا سألتمون المتعام فاسألهن من وراء حجاب، أما على العموم فستحدث مفاسد. جاء رجل ابن مسعود فقال افتيني في الغناء إلى آخره، لا يصح. هل التعدد يزيد في الرزق؟ الله أعلم. إن الله قال في كتابه الكريم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حديث في صحيح مسلم الفارة مسخ، ألا ترون أن إذا وضع لها لبن الغنم تذوقه، وإذا وضع لها لبن الإبل لا تذوقه؟ يعني الحديث هذا يحتاج إلى مراجعة من عدة جوانب، من ناحية الشرع ومن ناحية النسخ ومن عدة نواحي، من ناحية السند أيضا، لأن النبي قال إن الله لم يمسخ شيئا فيجعل له نسلا ولا عقبا. حكم قتال من قتل أهلي من جيش بلدي، اصبر واحتسب، أنا ستحدث فتنة عظيمة، اصبر واحتسب. أحمد كيف أحصل على الفراسة؟ اسأل الله أن يبصرك البصيرة. هل يجوز أدفع كفارة يمين مالا؟ لا، لأن الله قال فكفارته إطعام. حكم غسل الشعر من الجنابة للنساء، تغسل لكن لا يلزمها فك الضفائر. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت وعجبا لك يا ابن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ فكنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أحصي فوق رأسي ثلاث حصيات. فقال الله إياك يا ابن شعبان، كيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ من كذب رسولا فقد كذب جميع الأنبياء، لأن الرسول جاء بالدعوة إلى توحيد الله، الله واحد، كل الرسل قالوا ذلك، فالذي كذب واحدا كذب الجميع. كيف أنجو الذين فسقوا من النار؟ في الدنيا يعملون صالحا ويتوبون، الآخرة الأمر موكول إلى الله. ما حكم تغميض العينين في الدعاء؟ لم يرد ذلك على عهد الرسول ولا من رسول الله، لم يرد أنه كان يغمض العينين أثناء الدعاء. سارة، هل يجوز النظر في المصحف أثناء صلاة الفريضة؟ لا تفعلين، إنما الوارد عن بعض السلف أن ذلك في النافلة. فرهود يسأل، أين الشيخ فرهود؟ هل الإنسان يأثم على الظن؟ الظن السيء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هل يجوز النظر من ثقب الباب لمعرفة من بالخارج؟ يجوز. سمعت شيخا يقول قال رسول الله إنه أن النبي أخذ غفوة ثم حدث بالحديث. حديث ماذا؟ هل الحور العين خلقت من زعفران؟ ذاك كلام باطل. هل يقضى صلاة الفجر في فجر اليوم التالي؟ لا، قوله وليصلي من الغد مثلها، يعني يحافظ على الصلاة في وقتها من غد، فاته اليوم يصلي غدا صلاة في وقتها، لكن ليس معناه أنه يأجل صلاة اليوم إلى غد. ما أنت تسمع هكذا من بكرة تصلي الصلاة في وقتها. كيف نتجنب الفتن في زمن الانترنت؟ ابتعد عنه، حكم أخذ عربة من معرض قط والدفع في المعرض واستلام أيضا، ولكن يبقى جزء يدفع البنك للمعرض مع زيادة، هذا فيه ربا، ابتعد عنه. إذا صليت خلف الإمام الجمعة ركعة، هل أقضيها بعد التسليم ركعة أم ثلاث؟ ركعة، لحديث من ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قل بقول أعلمهم يا هاني ابن سعدة والأحوط لك أيضا في دينك. طلقت زوجتي بسباب في الهاتف فقالت ائتم بي. إذا طلقت زوجتك الطلاق واقع. هل تجوز الصلاة ببعض آية؟ الصلاة بدون آية تجوز، يعني إذا قصرت الفاتحة تجوز لكن لم تصل السنة. ما الذي حلال أم حرام في مصلى النساء في الأماكن العامة؟ تمر بعض النساء من أمام المصليات، هل تصح صلاتهن؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة طبعا. ما حل أن يجوز للزوج أن يفرض على زوجته خدمة أهلي؟ لا يجوز له ذلك إلا برضاها. ما حكم انتهى ذكر بعض الفريضة بالفاتحة أو آخر سورة من القرآن؟ ها؟ لم أفهم سؤالك. هل ترك صلاة الجمعة مثل ترك أي صلاة أشد بل أشد؟ وليدي زياد أحيانا أنسى بعض الكلمات وأنا إمام في الصلاة فأحاول بعدها الابتعاد عن الإمام. لا تفعل، فإن الرسول نسي بعض الآيات ونسي بعض ركعات إلى أن قال له بعض الصحابة أقصرت الصلاة نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل قد حدث شيء من ذلك. فقال النبي للصحابة حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. حكما يتقاضى أجرا شهريا مقابل مشاركتي في حرب لمدة سنتين. حرب ضد من؟ هذا السؤال. ولماذا الحرب؟ أيضا هذا السؤال. ما الحكم في زوج يخفي زواجه ليحافظ على بيته الأول؟ هذا زوج غشاش. هل صح أثر أبي بكر وإن إلهكم أنصح أثر أبي بكر وإن إلهكم الذي في السماء حي لا يموت في مصنف ابن أبي شيبة؟ ما يحضر من قول عليه، لكن أثر البخاري يكفي. أثر البخاري فيه أن أبا بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا أحمد بن سعيد، الله هذا تخريف يا أحمد بن سعيد الذي تقوله. عند 62 سنة وعندي السكر يجوز أصلي بدون جورب لتعب في الأطراف؟ بدون جورب يجوز، نعم المرأة تصلي بدون جورب جائز. أشياء خارقة في ناس غريبة نراها بعض الناس، هل جن أو مخاوي أو لا سحرة؟ ما حكم امرأة ترى أخاها المريض وهو لا يعقل الآن وتنفق عليه وباقي إخوانها لا ينفقون عليه، هل يجوز لها أن تمضيه بالتنازل عن ميراثه لا مقابل نفقتها عليه؟ لا تأخذ الذي أنفقتها فقط يا شيخ هنادي حفظك الله يا دكتور هنادي، تأخذ الذي أنفقته وتخبرهم، تخبرهم أيضا أنني سأنفق عليه من ماله حتى لا يكون هناك ظنون سيئة بها. في صلاة الجمعة أنا دخلت الجامع وهو يصعد المنبر، صلاتك صحيحة لكن حرمت أن تسجل في صحائف الملائكة التي تقف على الأبواب تكتب الداخل أولا بأول. ابنتي ترغب في كلب ووضحت لها رأي الدين في ذلك لكنها تريد سماع الفتوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، فأنصحك بالبعد عن هذا لأنه يقلل أجرك. هل ضيع حسناتك؟ هل الإنسان مثاب على حزنه؟ ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا حط الله بذلك من خطاياه، لكن لا تتعمد أن تحزن تقول الله يعطيني أجر بسبب الحزن، عدة آيات فيها لا تحزن لا تحزن لا تحزن. لكن إن جاءك أمر محزن آلمك فحزنت مثاب على هذا. بين هذه الساعة يظهر الربا والزنا والخمر سابقون صحيح، ما الدليل على أن قراءة القرآن جماعة بدعة؟ نحن نقول هل ما قلنا أنه بدعة ابتداء كان للتعليم لكن كتعبد لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي قلنا. هل الميت يرى ويسمع الأحياء؟ لا لا، أما أنت بمسمع من في القبور إلا فور الوفاة قد يكون هناك شيء من ذلك، كما قال النبي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لما ألقوا في القليب قليب بدر، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتخاطب جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وإن كان قتادة يقول أحياهم الله له. وقال عمرو بن العاص إذا أنا مت فامكث عند قبري قبل ما تنحى جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. لكن بعد ذلك الأمور انتهت. في حديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم جاءه الملكان، فأصدار أنه عند السؤال وفور الوفاة، أما بإطراد أما أنت بمسمع بل في القبور. إن أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديث ضعيف جدا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يصحح لشواهده. أبوه مريض بالسرطان فدعوت الله بشدة، وبالحياة حسن بشدة أن يعطيه 7 سنوات من عمري، ثم شفي بعد شهرين ومات بعد 7 سنوات. هل يمكن أن ينزع الله من عمري 7 سنوات؟ قال الله تعالى لكل أجل كتاب، قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كتاب سيد الخاطر هو خواطر تمر به يذكرون فيها، ليس هو الكتاب العلمي الذي يؤسس عالما. ما حكم عميل الوجه دون الحواجب؟ يعني النمص، تسأل مثلا نمص شعر في الشارب؟ لا بأس أن تنمص الشعر الذي في الشارب، لأن النبي نهى عن تشبه النساء بالرجال. أما الحاجب لا. حديث يأتي على كل 100 عام لن يجدد الأمة أمر دينها، الحديث معلول التي لا أذكرها الآن. هل يجوز لو أحببت أحدا في الله أقول له إني أحبك في الله؟ يجوز، سنة كفارة. هل من كتاب لكم في أعمال الليل اليوم والليل؟ نعم، ده نصيح مستد من أذكار اليوم والليلة. وفي ثنايا الأعمال كصلاة الجنازة، ما الأعمال؟ الأعمال لا. في كتاب لأحد من إخواني من طلبة العلم راجعته له، اسمه يوم المبارك، أظن الأخ سيد الشيخ سيد رفعت حفظه الله. كفارة واجبات الحج بالتخييد دم أو صدقة أو صيام. لا، الواجبات دم، لكن ارتكاب المحاذير بالتخيير. الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل يجوز أن تخرج المعتدة للنزهة؟ عائشة رضي الله عنها كانت تجوز خروج المعتدة من بيت الزوج، وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما ابن عمر فعل المنع أن أحوط البقاء وعلى الأقل البعد عن النساء، لكن أختار الرأي بجواز الانتقال. تفسير إن الله يسمع من يشاء. قال العلماء يسمع سماع الاستفادة، فقال هناك أقوام يسمعون، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا يسمعون سماعا يستفيدون به. صحة زيادة، عفوا، هل يجوز شراء منزل من أحد العجائز؟ شرط أن تنتقل، لا تنتقل الملكية إلا بعد موت المالك العجوز، هذا الشرط فيه خلل. على جرف من النار، على وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المسلمون كانوا قبل أن يسلموا كانوا على، إذا ماتوا على الكفر دخل النار. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. الله يعافي ولدك يا عبد الله بن حسن. من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، فما معناه؟ كل كل شخص له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار ورث المؤمن مقعد الكافر الذي كان في الجنة، فأصبح المؤمن مقعدان في الجنة، ورث الكافر مقعد المؤمن في النار فأصبح الكافر مقعدان من النار. فالكافر غبن لأنه باع مقعده الذي في الجنة بمقعد من النار، هذا يوم التغابن. المؤمن يغبن الكافر كما هو معلوم. رجل عق أبوي هل بالضرورة يعق أولاده؟ الأمر لله من قبل ومن بعد، قد يكون رجلا فاجرا ويأتي أولاده من أهل الصلاح. المريض التقتير إن كان أقرأ القوم يصلي بالناس، الكراعة موجودة ونصح الصلاة لغيره صح لنفسه صح في غيره. الحلف بالمصحف جوزه فريق من العلماء لكون القرآن كلام الله، والحلف بصفات الله جائزة، ومنعه آخرون فالأمر واسع. هل ليس بواجب على الزوج أن يأخذ زوجته للعمرة والحج ويأخذ أمها كل عام أو عام؟ وإذا كان لا فماذا تفعل الزوجة؟ لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته، وإن فعل يساب. هذا وإخوان يشيرون لنا قبل الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. وختاما وبين يدي الانقضاء، أنصح نفسي وإخواني بمحافظة على الدعوة إلى الله. ووسائل الدعوة إلى الله متعددة في هذا الزمان، وسبل الدعوة إلى الله متعددة، فبثوا في الناس كلام الله وكلام رسول الله وصحيح المعتقد، وتناهوا عن المنكر. ومن شأن أهل الإيمان التناهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. احذروا المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية ونحو ذلك من طرائق الضلال، وكذا احذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئام الضالة من البشر والقطعان الضالة من البشر، عياذا بالله من ذلك. بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا ما كان من توفيق في هذا المجلس وفي كل المجالس فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيها من شطط أو قلل أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، أستغفر الله منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.